النحد ليس له، النحد ليس له علاقة بالأثر. يعني شيخنا تابعية، في واحدة تابعية. طيب بس يا بارك الله فيك، هلا في أسماء في يعني من باب التفاضل إنه في أفضل. إذا سمحت تفضل. عفوا. في أسماء في نفس الصحابة قد تكون هذه الأسماء من جهة مرجوحة، صدق رايحة صحيح، ومن جهة أخرى قد تكون مكروهة. يا سلام، قد تكون مكروهة. كذلك في بعض التابعين، نعم، مثلا من أشهرهم نافع مولى ابن عمر لا تسمينه. لو أن رجلا سمى ابنه نافعا يقول هاي أنا لي سلف، مع أنه فعلا هؤلاء من السلف. صحيح. هذا أولا. ثانيا، وثانيا في نهي، وإن كان موضوعنا ليس من هذا الباب. نعم، لكن نعم. هو من الباب الأول المفاضلة. أيوة. مش كلنا الشيخ ناصر يا شيخ. عفوا. ولا لا. الله المستعان. والله أنا أرى إنه إذا كان في مجال يعني نغير الاسم هذا. بكبرش يا شيخ. نعم. بكبرش. يعني شهر. لا بكبرش بنم حسن. لا بكبرش. شيخنا بكبرش بنم حسن. شدي غدر غدر عليها في أكثر من ذلك. وما هو أكثر من ذلك؟ الله، هذه الأسرار.